قال السترة ووجوبها، فقد جزم بالحكم، جزم بالحكم أي بوجوب أن يتخذ المسلم سترة أمامه إذا صلى. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شام. يبقى إذن من هذا الحديث نعلم المسافة التي ينبغي أن يقف المصلي بينها وبين سترته، يكون بينه وبين السترة ثلاث أذرع، وبين موضع سجوده والسترة ممر شام. وإنما أمره بالدنو من السترة حتى لا يقطعها عليه أحد، حتى لا يقطع عليه أحد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق الشاة، يعني أرادت شاة كما سيأتي أن تمر من أمامه فسابقها ساعاها حتى مرت من ورائه. فلو كان بينه وبين السترة مسافة طويلة، إذا أراد أن يسعى ويجري جريا لا شك أن الذي سيمر من أمامه سيمر قبل أن يصل إلى سترته، ولذلك كان يأمر بالدنو من السترة، وهذه تعتبر من المسافة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث أذرع يعني في حدود مثلا مترين أو متر ونصف كده المسافة كلها، وما بين موضع السجود إذا سجد ممر شاة، يعني في حدود شبر مثلا 20 سنتي 25 سنتي. وكان يقول لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب. رجل أراد أن يمر تمنعه، تمد يده، أراد أن يمر تمسك به، أراد أن هو يتخلص منك امسك بإيديك الاثنين، أدي معنى قاتله، بس بشرط ألا يخرج بك المقاتلة عن الصلاة. من أنت لا نستدبر القبلة ونطلع بها نديله لكاكيمه بتاعه ونجيبه لمس كتاف والكلام ده، لا، يبقى طلعنا من الصلاة. هو النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل إنما أمرك أن تمنعه من المرور لتتم صلاتك، عشان تبقى صلاتك على أكمل وجه، فكيف يأمرك أن تخرج من الصلاة بالكلية؟ لأن كلمة فلتقاتله مش معناه أنك تستمر معه في القتال، فكلمة فلتقاتله ليس معناه أن تنصرف عن الصلاة، لأن الأصل أن أنت تتم صلاتك. فإذا رأيت أن القتال مع هذا الرجل سيخرج بك من الصلاة فكف، يبقى تكف، لا سيما إذا وجدت أن الرجل كلما دفعته لج في طغيانه وانت لا تستطيع أنك انت يعني تدفعه وهو مصر يمر من أمام، خلاص يبقى انت المهم تقاومه أشد المقاومة بما لا يخل بالصلاة، من استدبار القبلة أو الاتجاه عن القبلة أو الدخول معه في معركة فلتقاتله. وهذا هو الذي ذهب إليه أهل العلم من قوله فلتقاتله. فإن معه القريب، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في قتال، إنك لا تقاتل هذا المرئي فقط، إنما تقاتل القرين الذي دفعه وأغراه أن يمر أمامه، فإن معه القريب. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تعليل للقتال. احنا بنعرف إن الأحكام المعللة تقع من النفس موقعا في الإيمان والتصديق أكثر من الأحكام التي لم تعلّ، يعني إذا ذكرت العلة حدث إيمان وتصور ويقين واقتناع، يكون أسهل من أن يأمرك بأمر ولا علة له إلا الامتثال لأمر الله. يبقى لن يمتثل لأمر الله هنا إلا المتقون اللي ربنا إذا خوفهم خافوا. ومنه قول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني في ناس ليس عندها ضمير، تخوف بالله يزداد طغيان، إذا رعى منك العقوبة والسيف على طول يرجع لورا، ليس عنده إيمان رادع. فمثل هذا النوع من البشر الأحكام غير المعللة لا ينفعون لها في الغالب، غير المعللة يعني التي لم يذكر الشارع لها علة، مثلا ك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. طب إحنا ليه بنقبل الحجر؟ هل في علة؟ في سبب؟ لا، ليس هناك سبب في تعليل التقبيل إلا المتابعة بس. يبقى نحن وإن لم نفهم للتقبيل معنى، لكننا بإيماننا سنتابع الذي لا ينطق عن الهوى. هذه معنى الحكم غير المعلل، يعني لا يقدم عليه إلا رجل مؤمن. إنما الأحكام المعللة بتقوم بها الحج، لا سيما إذا كانت العلة منصوص عليها.